من أدى عمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب للعمرة طواف وداع على الصحيح من كلام العلماء. من وادع فالوداع أفضل، ومن هاب الزحام ولم يعد للوداع فلا حرج عليه. نعم. يقول أمي مريضة صحيا لا تستطيع أن تأتي إلى العمرة، فهل يجوز أن أؤدي عنها عمرة؟ نعم يجوز ذلك. نعم. يقول جئنا للحج قبل سنوات وأدينا الشعائر ما بين طواف الإفاضة والوداع، أو أدينا الشعائر ما بين طواف الإفاضة ولم أؤدي طواف الوداع، فما الحكم؟ إذا كنت سافرت بعد نهاية أعمال الحج ولم يكن طواف الإفاضة وقت السفر، وإنما طفت لطواف الإفاضة أثناء مقامك في منى وسافرت، فعليك فدية هذا الإخلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام التشريق بعث من ينادي الناس اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وكان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، وما سوى هؤلاء وجب عليهم في الحج طواف الوداع إذا أرادوا السفر. أما من أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإنه يجزي عن الوداع والإفاضة. نعم. أبعد عن مكان عملي 30 كيلومتر وأقوم بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق وأصل قبل صلاة العصر إلى منزلي، فما حكم ذلك؟ لا شك أنك لم تحسن في هذا العمل، لأن جمع الصلاتين إنما هو للحاجة رخصة، وأما القصر فهو لما دخل وقتها من الصلوات، أما أن تنهي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا وأنت تصل إلى محل إقامتك وراحتك راحتك قبل دخول العصر فأنت لم تحسن في هذا العمل. لا أقول أعد ما مضى، لكن ينبغي أن لا تعود لذلك مستقبلا. نعم. هل يجوز إذا فعلت عملا صالحا كعمرة أو حج أو تلاوة قرآن أن أقول اللهم بلغ ثواب هذا العمل إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت في غنى عن هذه العبادة، محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي أمرنا بعمله له أن نصلي عليه في صلواتنا، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن من أركانها، من جلس يقرأ التحيات ولم يصلي على رسول الله لم تصح تلك الصلاة، أمرنا أن نصلي عليه إذا ذكر اسمه لنا، حظنا هو صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن يؤذن أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. يقول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن وسأل لي الوسيلة هكذا حلت له شفاعتي. نعم. ما حكم من جامع في نهار رمضان عن جهل، هل يلزمه كفارة صيام شهرين متتابعين؟ نعم، من جامع امرأته في نهار رمضان في حال إقامة أي مقيمين فعليه الكفارة وقضاء ذلك اليوم. شأنه المسلم أن يكون يعرف أحكام الإسلام، هو يعلم أن الجماعة لا يكون في رمضان إلا شخص حديث عهد بإسلام لا يدري شيئا عن الأحكام، تعلم شيئا ولا يعلم شيئا، وأما من نشأ في بلاد الإسلام فلا يعقل أنه لا يعرف شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الصحابي وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في رمضان وأنا صائم، وكان لما جامع أخبر قومه عظموا له الأمر وشددوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فضرب رقبة نفسه بيده، قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ يعني كأنه رجل لا يستطيع الصبر عن الجماع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة من الجلسة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال عين الهالك؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال أطعمه 60 مسكينا. فقال على أفقر منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، حرتي المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه نواجذه، وقال أطعمه أهلك. فكفارة ما قال له الجماع النبي هل تعلم أنه محرم؟ لما قال وقعت أهلي ما قال وقعت هل تعلم أنه محرم أو ما تعلم؟ قال كفر. نعم. يقول نعمل في الصحراء ولنا سكن خاص ومسجد، نعمل شهرا ونخرج شهرا إجازة، فهل تجب علينا صلاة الجمعة في الصيف والشتاء؟ إذا كان ذلك الموقع لا أعرفه، إذا كان ذلك الموقع قرية عامرة بالبناء ليست مضارب بادية، فإذا كان يسكنها ناس يبقون هذه المدة فهم يصلون جمعة، لكن يحتاجون إلى إذن من الجهات الرسمية. أما إن كانت مضارب بادية أو أكشاك وعدة لقوم يأتون ويأتي بعدهم من يخلفهم فلا تقام الجمعة إلا في القرى والأمصار. نعم. ما حكم الزوجة التي ترفض الجماع وتقول عليها الدورة الشهرية وهي غير صادقة، هل تأثم؟ نعم تأثم. يجب على المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه، والمقصود لفراشه الجماع، يجب عليها أن تطيعه إلا من علة تمنعها، أو كانت في حال تحرم عليه كحال الحيض والنفاس. وإذا لم تفعل فهي في سخط الله. نعم. يقول حصلنا على مبلغ 500 ريال في الحرم لا ندري ماذا نفعل به. هذا المبلغ ليس من الأشياء التي تعرف، لأنه بأيدي كل أحد، فمثل هذه إما أن تسلم جهة تحفظ ضائعات أو يتصدق بها على الفقراء، لكن ملتقطها لا تحل له. هل ملامسة المرأة أثناء الطواف ناقض للوضوء؟ ينبغي أن يحرص الذي يطوف على اجتناب مزاحمة المرأة، ويجب على المرأة كذلك أن تحرص على الابتعاد عن مزاحمة الرجال. وإذا وجد ملامسة لم ترد ولم ينتج عنها حصول ناقض كالمذي، فإن الطهارة لا تنتقض، لا تنتقض الطهارة إلا بخروج ما ينقضها من مذي ونحو. نعم. إذا كانت المرأة قد اعتادت أن تلبس النقاب أو البرقع والجوارب، هل يشترط أن تنزعهما عند الإحرام؟ لولا أنها كانت من ملابس العرب وعاداتهم ما قال النبي لا تلبس البرقع على النقاب والقفازين، فالبراقع والأنقذة والقفازات مما كانت نساء العرب تعتاده. كثيرا ما تعرض النساء للشمس ويحرصن على بقاء البشرة الصافية فيلبسن البراقع حتى في حال الخلوات إذا تعرضن للشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تتبرقع، وتقول عائشة إذا حاذانا الرجال أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا لم يكن أمامهن رجال أجانب بقينا كاشفات. ما حكم أداء العمرة بالأقساط كأن أدفع 110 دينار مقدما وأسدد الباقي على أقساط شهرية؟ لا حرج في ذلك. إذا قال لشخص أدى عمرة، إلا أنه يكره المشارطة على هذه العبادات، لأن الذي يعتمر إذا كان همه استلام المبلغ فاته الأجر المرتقب المتوقع. ويكره تكليف من يؤدي العمرة إذا علم أنه إنما يهتم لهذه الأجرة. ينبغي أن يتطلب الشخص الذي تحن نفسه ويتطلع قلبه للطواف بالبيت ولا يقدر على الإنفاق على نفسه، ويفرح إذا وعين، فهذا هو الذي حري أن تكون أعماله أعمالا نافعة. أما المتشرط المشترط المحدد للأجرة فهذا مما يكره أهل العلم أيضا إنابته. ولما قيل للإمام أحمد بن حنبل إن رجلا يقول لا أصلي بكم، يعني لا يؤمهم إلا بكذا وكذا، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ يعني أن العبادات لا يصح أن تكون مجال مساومة ومماكسة. نعم. هل عندما فرض الحجاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أو كان واجبا على المرأة أن تغطي وجهها؟ كان الناس في أول الأمر لا حجاب، وكنا يكشفن وجوههن، وفي قصة الإفك لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا معها خرجت تلتمسه وهي مع النبي في الغزو. النبي إذا أراد أن يغزو صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فمن أصابتها القرعة ذهب بها، فكانت عائشة رضي الله عنها هي التي معها في تلك الغزوة، وكانت في سن المبكر خفيفة الجسد، تركب في هودج لا ترى، ففقدت العقد في الليل وذهبت تلتمسه، فحمل الذين يحملون هودجها حملوا ولم يشعروا بأنه خال لأنها في ذلك الوقت خفيفة الجسد، فحملوا ومشوا. هي لما جاءت وجدة القوم رحلوا نامت في موضع هودجها وعلمت أنهم سيفقدونها ويرجعون. فلما جاء صفوان رضي الله عنه وجد المرأة النائمة تقول عائشة: فرآني وعرفني لأنه كان يراني قبل أن يفرض الحجاب. فالحجاب لما فرض صارت النساء تحتجب، وإنما كان يراها قبل نزول الحجاب، وكان الحجاب في أول ما جاءوا للمدينة لا تحتجب النساء ولا تلبس حجابا. واقترح عمر رضي الله عنه أن تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تنزل آية الحجاب. ولذلك العلماء لما يذكرون أحوالا يقولون قبل نزول آية الحجاب، وبعض الذين لا يبالون في مثل هذه الأمور يقرؤون بعض الأحاديث وبعض الأشياء ويرون أن النساء كنا يخرجن كاشفات أو يخدمن المنزل ويقدمن للضيوف ما يقدمن، وهم يغفلون عن الناسخ والمنسوخ من السنة. ولا شك أن من خاض فيما لا يحسنه كثرت هضواته وأخطاؤه. نعم. يقول: عندما أصلي لا أشعر بالطمأنينة والخشوع، فما هو العلاج؟ العلاج انظر في نفسك، اسعى في تقوية الإيمان بالأعمال الصالحة بالدعاء والاستغفار والتذلل في النظر في مطعمك ومشربك ومكاسبك، فإن هذه الأمور لها أثرها على قلب الإنسان، خشوعه وقسوته. نعم. ما الحكم في امرأة قالت لزوجها: إن تزوجت فلانة فأنت حرام علي، ثم تزوج؟ المرأة لا تملك تحرم ولا تطلق، لكن بعض أهل العلم يقول إنها إذا قالت مثل هذا يعتبر يمينا منها، فعليها كفارة اليمين، والصحيح أنه لا يلزم ذلك. نعم. هل التسبيح بعد الصلاة يكون بصوت جماعي مرتفع، وما حكم من يقومون بذلك؟ التسبيح بعد الصلاة كل يسبح من نفسه ولا يتقيد أحد بأحد، ولذلك الصحابة ابن عباس يقول: ما ندري عنهم إلا ما نسمع عن التكبير، لأن يسمعون من يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وربما آخر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويترك الله أكبر حتى تتم المئة. لأن الحديث الواردة في بعضها أن غلاق مئة الكلمة التكبير. نعم. يقول السائل: ما حكم قص الأظافر بعد الإحرام؟ أما بعد لبس الملابس وقبل نية الدخول في العبادة فلا حرج، وأما إذا دخل في العبادة لبس الملابس ولو أنه دخل في العبادة فلا يحل له تقليم أظافر ولا قص شعر. نعم. يقول: هل يجوز نزع الجوربين بعد المسح عليهما والصلاة بدونهما؟ لا، تبطل الطهارة بنزعهما، يكون صلى ولم يغسل قدميه وما أصابه المسح نزع. نعم. يقول: ما حكم وضع المصاحف أمام القدمين والأحذية؟ المصاحف موضوعة في حاملاتها ولا يؤثر ذلك. نعم. يقول: اقترض أخي أعلاف للأغنام على أن يكون السداد بعد عام، ويكون السداد بالضعف، فما الحكم في ذلك؟ حكم في هذا أنه الربا الذي لا خفاء به ما دام اقترض قرضا وبعد عام يسدده ومثله معه. نعم. يقول: كيف أتابع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية أقرأ الفاتحة؟ اقرأ معه أو بعدها، المهم أن تقرأها، لأن أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، أي ناقصة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، كأن قراءة الفاتحة هي الصلاة. ولذلك يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال ما جاء أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال ما جدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إن صدق، لأنه لا يعبد إلا أنا ولا يستعين إلا بي فله جزاؤه. نعم. يقول: امرأة جاءت من خارج المملكة بدون محرم لتؤدي العمرة، هل العمرة صحيحة؟ العمرة إذا أدتها بتمام أركانها فهي صحيحة، ومجيئها بدون محرم هذا أمر منفصل عن العمرة، عليها إثمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فالعمرة إن شاء الله صحيحة، والسفر مع غير إثم مع غير محرم إثم، والتوبة لها أثرها في هذه الأمور. يقول السائل: أنا شاب محافظ على الصلوات ولله الحمد، لكني مبتلى بالنظر إلى النساء، فما الحل؟ النظر إلى النساء بريد حب الفواحش، والقلب إذا دخلت فيه محبة الشر والسوء ربما رحلت الإيمان من مكانه. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيت أنها لم تصدك عما تذكر فلا بد أنه قد دخلها خلل، إما في الطهارة أو في القصد أو في استجماع الذكر وأنت تؤديها، وإلا فإن الله أصدق القائلين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ما الحكم في شاب إذا غضب يلعن والديه؟ والحكم أنه سيء، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في موضوع بل لعن من لعن والديه، قال: لعن الله من لعن والديه، ولأن العرب كانوا في غاية احترام الآباء فاستغربوا ذلك وقالوا: كيف يسب الرجل أباه وكيف يسب أمه؟ لأنهم كانوا في إكرام الوالدين وهم في جاهليتهم مضرب المثل، فقال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتعدى، يكون معتديا في سب أب من يخاطبه أو أمه، فيرد عليه ذلك بالمثل، فيكون المتسبب حامل وزر هذا العمل وإن كان ذلك يحمل قسطة، لأن ذلك لو أراد أن يحسن كان إذا سب هذا الرجل أباه سبه هو. نعم. يقول: اعتمرت عمرة لأول مرة وطفت بعض الأشواط من داخل حجر إسماعيل، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة واعتمرت لأمي وطفت من خارج الحجر، فما اعتمرت المرة الأولى وطفت بعض الأشواط من داخل حجر إسماعيل، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة وجئت بعمرة لأمي وطفت من خارج الحجر، فما صحة العمرة الأولى التي اعتمرتها لنفسي؟ العمرة الأولى لم تصح وأنت باق على إحرامك، والعمرة الأخيرة إنما هي تصحيح للعمرة الأولى. ولجهلك لا تلزم بي فدية اللباس وطيب وما قد حصل. العبادة النسك العمرة لا تدخلها على عمرة أخرى، فإذا كانت العمرة الأولى لم تتم فما يأتي بعدها إنما هو جزء منها، فأنت لم تعتمر عن أحد. نعم. يقول السائل: هل لا بد للإنسان أن ينتسب إلى طائفة معينة أم يكتفي بقول أنا مسلم؟ الانتساب إنما هو للإسلام فقط، هذا هو الانتساب المعتبر. لكن إذا سئل إلى أي المذاهب كان في بلد يغلب عليها مذهب كذا وكذا، يخبر بالحقيقة وهي لا تضر، إلا ما كان من مذهب المبتدعة الضالين فلا يجوز أن يدلس عليهم على الآخرين. نعم. يقول: من كان مترددا في أداء عمره ولم يعزم عليها إلا بعد أن دخل مكة بدون إحرام، فمن أين يحرم؟ يرجع إلى الميقات ليحرم منه. ما دام مترددا فحكمه أنه متعلق بالميقات الذي يمر به، أما لو كان عازما لا يعتمر، ولكن فيما بعد تغير الأمر عنده صار له أمر آخر. مش تقول: كنت أصلي وراء إمام في الحرم فمرت من أمامي امرأة، ما حكم صلاتي؟ ما دمت تصلي خلف إمام فصلاتك صحيحة لا يؤثر عليها من مر. نعم. يقول: هل تنفع كلمة لا إله إلا الله لمن لا يصلي ولا يصوم؟ لا إله إلا الله وحدها جزء ركن من أركان الإسلام، فشهادة أن محمد رسول الله لم تأتي ولا يصلي ولا يصوم فبماذا يدخل؟ يقول: اعتمرت فجاءني الشك بأن وضوئي قد انتقض أثناء العمرة، وبعد أن أكملت النسك حلقت وذهبت إلى التنعيم لأبعد الشك فاعتمرت من جديد، هل فعلي صحيح؟ إذا كان الشك في أثناء الطواف وأنت لم تتيقن الحدث فالعمرة صحيحة، لأن مجرد الشك الذي يطرأ على الإنسان وهو في العبادة لا يحكم له بشيء، وإنما يبنى على اليقين، فعمرتك الأولى إن شاء الله تامة وما أديت بعد ذلك زيادة. نعم. يقول السائل: هل حالق اللحية فاسق؟ لا شك أن حلق اللحية هو الفسق، لأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الناس أن يطيعوه فيه، وكل ما نهاهم عنه وجب عليهم أن ينتهوا، إلا أنه في الأوامر يكون الإنسان يؤدي ما يستطيعه، وفي النواهي لا عذر لأحد. نعم. يقول: شربت الماء وأنا أسمع المؤذن يؤذن للأذان الثاني في الفجر، هل علي شيء؟ ما دام أن الشرب أثناء الأذان فإن شاء الله الدين يسر وليس بعسر. نعم. ما حكم بيع مواد التجميل للنساء؟ لا شيء في ذلك، لم يزل العلماء في القديم والحديث ما يستنكرون أن تستعمل النساء أدوات التجميل. نعم. يقول: أحرمت وأنا ألبس اللباس الداخلي المخيط، فما حكم عمرتي؟ إذا كنت تلبسه عن نسيانا ولن تتنبه إلا عندما انتهيت من التحلل فلا شيء عليك، وإن كنت تلبسه ولم تسأل فكان عليك أن تسأل. الدين ليس وحيا ينزل على كل أحد بقدر ما يحتاج إليه، الدين بالتعلم. والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري قال: باب العلم قبل العمل. يقول: ما هو التصوير المحرم؟ التصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح من الطيور والحيوانات وبني آدم والأسماك، إذا كان بنحت الأحجار أو في النجارة أو في الصياغة.